هل ثبت عن ابن تيمية أنه قال أن من كفر الصحابة أو بعضهم، ما قالش بعضهم، أن كفر الصحابة أو قال أنهم ارتدوا إلا نفرا قليلا فهو كافر؟ نعم، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية، قال من شك في كفره فهو كافر، هذه لا أعلمها بلا شك، ولو كان كذلك فالكلام مذكور على من؟ على النوع لا على العين.